واذا نجح غاية النجاح لا يغتر، فكلها مقادير تجري وفق ارادة الله، وهو لا يبخل تواكلا ولا ينام انتظارا للرزق، لانه يعلم ان ناموس الله وارادته ان تعمل، وان الله اقام الاسباب لنلتمسها وجعل النجاح مرهونا بالهمة والاجتهاد. وهو لهذا يرى في العمل طاعة وعبادة وامتثالا للامر والناموس الالهي، وهو لا يسكت على ظلم ولا ينام على باطل، لانه يعلم ان الله جعل مصارع الظالمين على يد المظلومين، وانه كتب على نفسه ان يكون ناصرا لمن ينصره وينصر قانونه. فهو في كفاح دائم، ولكن كفاح مختلف في روحه ودوافعه عن كفاح الرجل الاخر الذي لا يؤمن بشيء غير نفسه ولا يرى لله وجودا. فهو ساكن النفس، رابط الجأ، مطمئن القلب، وقد اكتفى من حصته بان يعمل وفوض النتيجة لله، واسقط حظوظه واغراضه من الحساب، ووطد نفسه على القبول بالغنم او الغرم، مؤمنا بان لله حكمته التي تغيب عن الافهام، وبذلك اسقط عن نفسه القلق والهم والطمع والغرض، واصبح عزما خالصا وحماسا ملتهبا لنصرة الحق بلا خوف ولا تردد ولا مطمع. بينما الرجل الاخر الذي لا يؤمن الا بنفسه قد حمل معه هموم تلك النفس وقلقها واطماعها ومخاوفها الى المعركة، وهو في حالة هزيمته لا يبقى له امل يعيش من اجله، فهو لا يرى في العالم حكمة ولا معنى ولا غاية غير ما يكسب لنفسه فيه، فاذا مات امله مات معه كل شيء، وهو ابدا في معاناة، لانه لا يؤمن بسند الا ذراعه، وهي الذراع التي خلقت لتتعب وتمرض وتشيخ وتهرم وتنتهي الى العجز والعطف. وهو لهذا ينتقل من خوف الى خوف الى قلق الى هم الى يأس، يسب الدهر ويلعن النجوم، ولا يرى في الحياة الا عبثا وسخطا لا جدوى منه، ويعيشها لحظة بلحظة ولذة بلذة، لا يؤمن فيها بحكمة او غاية او قيمة تستحق ان يضحي من اجلها. وهو يسخر من المؤمن المتدين، ويتصور انه حرم من الملذات التي يستمتع بها، والحقيقة ان المحروم بحق هو نفسه، هو الذي حرم نفسه من اثمن ما في الحياة، من الغاية والمعنى والحكمة، ومن السند والمعين، ومن الرحمة ومن المدد، ومن ذات الحق سبحانه الذي به يعيش وبه يموت وبه يبعث. ولهذا يصف القرآن الإيمان بأنه إحياء للنفس، ويصف ابن عطاء الله التوحيد بأنه استنقاذ للنفس من العذاب الأدنى في الحال، ومن العذاب الأكبر في عاقبة المآل. ويقول الله في حديث قدسي: لا إله إلا الله حكمي، فمن قالها دخل حكمي، ومن دخل حكمي أمن عذابي. والموحدون هم المقصودون بالآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم الموعودون بالأمن دنيا وآخرة، الذين أسلموا الوجه والاختيار لله. والعارف الذاكر محب لله عاشق لكماله، وشأنه شأن كل محب متعلق الفؤاد بمحبوبه، فهو يحاول أن يتخلق بأخلاقه، كذلك يحاول العارف أن يتخلق بأخلاق الله، فيكون الرحيم الكريم الحليم العفو الصبور الشكور الحكيم العليم ما استطاع. وهذا هو السلوك والطريق والسير على الصراط. فأسماء الله هي الصراط المستقيم إليه، إلى القرب منه، وهي دليل السير إليه. والقرب من الله قرب صفات لأقرب مكان، وذلك بأن نقترب بصفاتنا من صفاته.

وجعل من قرص الشمس مجرد رمز لتلك القوة الواحدة المستترة آتون الواحد القادر على كل شيء. ويقول هيرودوت ان المصريين كانوا اول الموحدين في العالم، وان بقية العالم اخذ الدين عنهم، فاخذت الهند شعائرها واليونان عقائدها من مصر. وكانت بداية هذا التوحيد في عصر امنحسب الثالث في تلك الترنيمة المحفورة على لوحة بالمتحف البريطاني، وهي في صورة ابتهال ومناجاة للإله. أيها الصانع الذي صورت نفسك بنفسك وصنعت أعضاءك بيديك، أيها الخالق الذي لم يخلقك أحد، الوحيد المنقطع القرين في صفاتك، والراعي ذو القوة والبأس، والصانع الخالق في آثاره التي لا يحيط بها حصر. ويصل هذا التوحيد الى ذروة النقاء والتجريد على يد اخناتون، فنقرأ في انفودته الخالدة لآتون هذه السطور الملهمة. يا آتون الحي، يا بدء الحياة، انك بعيد متعال، ولكنك تشرق على وجوه الناس. انك تمنح الحياة للجنين في بطن امه، وتعنى به طفلا، وتسكن روعه فلا يبكي، وتفتح فمه وتعلمه الكلام، وتدبر له ما يحتاج اليه في حياته، وتعلم الفرخ كيف يسقم بيضته ويخرج. وما اكثر مخلوقاتك، يا واحد يا احد ولا شبيه لك، لقد خلقت الارض حسبما تهوي، خلقتها وحدك ولا شريك لك، وخلقت ما عليها من انسان وحيوان، ودبرت لكل مخلوق حاجاته، وقدرت له ايامه المعدودة، وجعلت الناس امما وقبائل ولغات متعددة، وجعلت لهم الشتاء ليتعرفوا على بردك، والصيف ليذوقوا حرارتك، وصورتهم في بطون امهاتهم بالصور التي تشاء، وانزلت لهم الماء من السماء ليجري امواجا تتدافع وتروي حقولهم. ما اعظم تدبيرك يا سيد الابدية، انك في قلبي، وليس هناك من يعرفه غير ابنك الذي ولد من صلبك، ملك مصر العليا والسفلى، الذي يحيا في الحق، سيد الاراضين اخناتون. وقد كانوا يعلمون أطفالهم في مصر أن الإنسان خلق من طين، وأن الإله هو الذي سواه، كما نقرأ أنهم كانوا يحرمون لحم الخنزير. وفي كتاب الوصايا نعثر على تعاليم أخلاقية رفيعة نقتبس منها هذه السطور: احذر من الاقتراب من النساء في أي مكان تدخله، فقد انحرف 1000 رجل عن جادة الصواب بسبب ذلك، انها لحظة قصيرة كالحلم والندم يتبعها. لقد سمعت بانك تجري وراء ملذاتك، وتذهب من شارع الى شارع تفوح رائحة الخمر من فمك، ان الخمر تنفر الناس منك، وتؤدي بك الى الهلاك، وتجعلك كدفة مكسورة في سفينة لا تفيد في التوجيه الى يمين او يسار. لا يداخلك الغرور بسبب علمك، ولا تختال وتنفق اوداجك لانك عالم، ولا تحتقر الناس، فقد تنفعك مشورة من رجل جاهل، وما من احد قد بلغ الغاية من العلم بحيث يستغني عن غيره. هدئ من روع الباكي، ولا تظلم الأرملة، ولا تحرم إنسانا من ثروة أبيه. لا تقتل رجلا إذا كنت تعرف جميل مزاياه. لا تقل ليست لي خطيئة، وتشغل نفسك بالتفكير في خطايا الناس، فالله وحده هو المختص بالحكم في خطايا الناس، وهو الذي ختم على أقدارهم بإصبعه.